بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبة الشباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله الذي جمعني بكم في هذا اللقاء وهذه الحلقات أن يجمعني بكم في الجنة إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. لو سألتكم فقلت: ما أكثر شيء يشتكي منه الشباب؟ ما هي أكبر مشكلة تواجه الشباب؟ وبصراحة وبكل جرأة وقوة وبدون حياء، لأننا إن لم نضع أيدينا على الداء لم نستطع أن نشخص له الإيه؟ الدواء، صح ولا لا؟ الصوت واضح، سمعين كلكم؟ طب جميل، يلا أسمع بقى الناس الشجعان الأبطال. ها، قول يا عبد الرحمن. ها، لا لا، أنا بص، خلينا إيه، دي جلسة أصحاب بيتكلموا مع بعض بصوت عالي. قول. ما سمعتش أنا، ما سمعتش عليه. ها، البنات، جميل. ها، اللي عنده حاجة تاني برضو يقول. إيه أكبر مشكلة بتواجه الشباب؟ ها، بيفوت كذا صلاة. ها، إيه كمان؟ كل الناس دي ما عندهاش مشاكل؟ طب والله جزاكم الله خير، كويس، بيغمزوا البعض هم. نعم، لا والله، ولو أنت، هو ده عيب؟ ده مش عيب. تفضل. أيوة، صلى الله. آه، طيب، جميل، صدقات. احنا كنا بنسأل ايه اكبر مشكلة واخطر مشكلة بتواجه الشباب، ماشي كده؟ ففي ناس قالت مشكلة، قالوا مشكلة البنات، ماشي كده؟ فانا عايز اسمع من الباقي. ها، صلاة الفجر. وانا خلي بالكو، انا قلت لكو احنا اصحاب، يعني انت لو ما فتحت ليش قلبك وكلمتني اكني واحد صاحبك، صعب اللي احنا نوصل. لان انت لو ما لقيتش واحد تصاحبه وتحكي له وتشكي له الهموم بتاعتك، مش هتلاقي الا ايه، الا على الناصية ولا اللي على الرصيف، ساعتها ايه، هيحصل لك مشاكل كبيرة قوي. في ناس كانت رافعة ايديها هنا، اتفضل. غض البصر، هي نفس الموضوع برضه. طيب، ها، ايه كمان؟ طب يعني ممكن نقول، طب نعمل تصويت وبدون احراج برضه، يعني اللي موافق ان اكبر مشكلة فعلا بتواجه الشباب هي البنات يرفع ايده. والله انا فرحان. طب والله فرحان بيكو. ايوه، ارفعوا ايديكم، ما تتكسفش. طب نزلوا ايديكم، جزاكم الله خير. طب اقول لكم حل كويس جدا. ايه الحل؟ طب قبل ما اقول الحل بتاعي، انتوا ايه رايكم، ايه الحل؟ قول سمعني. انا لسه هقول الحل ده. شوف الولد ده بيقرا افكاري. اتجوزوا، ايه المشكله؟ مش النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، ولا ما قالش؟ قال ايه؟ يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، يعني تكاليف الزواج، فالايه، فليتزوج، فان لم يستطع هسمعك حاضر، فعليه ايه، بالصوم، فانه له وجاء، ماشي كده؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قدم لنا الحل ده، قال اللي يستطيع يتزوج يتزوج، طب ما استطاعش يصوم، طب ما اتجوزش وما يصومش. بالك، يبقى هو كده حط نفسه في مشكله، صح ولا لا؟ عايز تقول حاجه؟ اتفضل. غرس الحياء، معنى جميل جدا. طب ها، ايه الحل؟ انتوا شايفين الحل ايه؟ قولوا لي ايه الحل. انت بتقول اهوت مش عارف اتجوز، طيب ايه الحل مع كتر الفتن وكتر المشاكل وكتر الصور وكتر المواقع؟ اخد بالك، ما بقاش دلوقتي على التلفزيون لوحده، لا تلفزيون وكمبيوتر، ودلوقتي محمول. ها، ما ايوه، يعني الكمبيوتر بقى كله بقى فيس وتيوب وبتاع الحاجات دي كلها. طيب اقول لكم انا الحل، في حل سهل جدا. ها، أهو جميل، بيقولك أشغل نفسي بحاجات مفيدة، ده حل ممتاز جدا. هو في الواقع في حلول كثيرة جدا، أنا هحاول أركز على حل واحد النهاردة وحنطبقه وإحنا قاعدين إن شاء الله. الحل ده ورد في قصة صحيحة، في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحكي لنا في قصة ثلاثة خرجوا في سفر فأواهم المبيت إلى غار، يعني هم ماشيين الدنيا مطرت، دخلوا غار من الغيران في بعض الجبال، وقالوا يعني كأنهم قالوا ننتظر هنا حتى ينقطع المطر. فضلوا في الغار، دخلوا الغار، بعد أن دخلوا الغار نزلت صخرة مما يهبط من خشية الله، وحط تحت دي خط، هبطت صخرة مما يهبط من خشية الله فسدت عليهم باب الغار. إيه الحل؟ نعمل إيه؟ خلي بيبو يزق، مش كده؟ هنعمل إيه في الصخرة دي؟ مشكلة. طب إيه حلها؟ طب نحاول نتحتحها مبدأ صخرة ده كبيرة، طب نعمل إيه؟ قالوا إنه لا ينجيكم من ذلك إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. كل واحد عنده رصيد طاعة، رصيد حب، رصيد إخلاص لله سبحانه وتعالى، رصيد خوف من الله سبحانه وتعالى يطلعه دلوقتي هينفعنا في الشدة. أنا عايز أخد موقف واحد من الثلاثة بس اللي هو بيتعلق بالشباب. واحد منهم كان بيحب بنت عمه، وده بيحصل أحيانا في بعض البيوت بسبب الاختلاط وعدم مراعاة الضوابط الشرعية والإسلامية مع زيارات مع غيرها، بيحصل إن واحد من الشباب مثلا وقع في الحب، بيحب بنت عمه، بلاش بنت عمه، بيحب واحدة مش بنت عمه، ما تزعلش وما تتكلمش مع اللي جنبك وتضحك هرشينها مع بعض، خلينا نتكلم. أخد بالك؟ بيحب واحدة مش كده، ما بيحبش خالص، بيتفرج وخلاص على صور وعلى مواقع وغيره زي ما انتوا عارفين وأفلام وبتاعه وكده. الشاب اللي معانا في القصة كان بيحب بنت عمه، بيقول ايه؟ كأشد ما يحب الرجال النساء. يعني تقولي بقى على الكلام ده، يعني ايه نسميه ده؟ اسمع كده مصطلحاتكم، حب اعمى. لا، في حاجات اشد يا ريس، ها قولوا قولوا، طلعوا طلعوا، احنا اصحاب. ايه ده تسميه؟ ها لا لا مش قوي كده، قول قول. ماشي، الحب مفتاح الفرج. ها شباب، حب ايه؟ صادق؟ لا صادق، يا راجل يا صادق، انت يا صادق اقعد يا كابتن، ما بنكلم هم، انا قاعد بعمل ايه؟ ها متيم، بس انت الناس خلينا في سيبها في شارع التحرير، متيم ايه؟ واخد بالك؟ يعني ممكن ايه بيقولوا ايه؟ دايب. ها يقول لك دايب في ايه؟ زي المهم. طيب ايه الحل؟ قال فراودتها عن نفسها فابت، يعني ارادها في الحرام رفضت لانها تخشى الله سبحانه وتعالى. قال فالمت بها ضائقه، يعني حصلت لها زنقه، ضيقه، ضائقه، شده، يعني محتاجه فلوس. واضح؟ فجاءت تطلب مني مالا. طب هو كان محتاج لها الاول وهي رفضت، فدلوقتي هي اللي محتاجه فلوس، فلما تطلب منه الفلوس هيقدم ايه؟ الشرط بتاعه الاول، ان تخلي بينه وبين نفسه. فابت، رفضت، وكانها لما رفضت طلعت دورت على حد يقرضها فلوس يسلفها، ما لقتش، فرجعت له مره ثانيه ورضخت لهذا الشرط. هتعمل ايه؟ مضطره. وعندنا طبعا انتوا حافظين الضرورات ايه؟ الضرورات تبيح، صح كده؟ انسان مثلا مسافر والاكل بتاعه خلص وفي الصحراء هيموت ولقى قدامه حاجه ميته، يموت ولا ياكل جزء منها لحد ما يوصل للمكان اللي هيلاقي فيه اكل؟ ها جزء جزء يسير. فدي المراه دي في ضروره، اضطرت لذلك، فدفع لها المال على أن تخلي بينها وبين نفسه، بينه وبين نفسه، ففعلت. قال اسمع، فلما جلست منها أو قعدت منها كما يقعد الرجل من امرأته، يعني شوف القرب وشوف الحواجز زالت، ويعني يريد أن يفعل شيئا لا يحبه الله حرمه الله، لكن الشيطان سول له ذلك ونفسه سولت له ذلك. ماذا تفعل المرأة وهي ضعيفة وهي مضطرة؟ ماذا تفعل؟ يعني لم يبق معها سوى سلاح، البعض ربما يراه سلاحا ضعيفا لكن هو والله من أقوى الأسلحة. لما جلس منها كما يجلس الرجل من امرأته قالت له كلمتين، الكلمتين دول زلزلوه، هزوه من جوه يعني خلوه انتفض. قالت اتق الله، شوف كم كلمة، ها اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني لا تفعل الحرام. الكلمتين دول أنا عايز أقف مع نفسي وأقف معاكم، الكلمتين دول لو اتقالوا لبعض الشباب دلوقت هو خلاص، خلينا نقول هو دلوقتي خلاص عزم على المعصية. ركزوا معايا يا شباب، ماشي، قفل الباب والوحده في الأوضة هيفتح الموقع وهيتفرج، ماشي كده، أو على التليفون مع نفسه هيفتح وهيتفرج. واحد بعت له رسالة وهو لسه بيفتح التليفون أو الموقع بتاعه كاتب له فيها اتق الله، هيعمل ايه؟ هيرجع؟ خلينا صراحة زي ما اتفقنا من الأول، هيرجع؟ صعب صح؟ خلاص هي ايه مخمخت، هو عايز يعمل المعصية دلوقت. طيب ليه الراجل ده كان قاعد قدام واحدة ومفيش بينه خلاص، ليه لما سمع اتقي الله رجع؟ وليه دلوقتي بعض الشباب لما بيسمع اتقي الله ما بيرجعش؟ حد يعرف يجاوب؟ ايه؟ أكبر؟ لا لا، انت مش عارف تعبر، انت فاهم بس. طيب ها حد يقول تاني؟ حد يقول تاني يقول إجابة تانية؟ ايه الحياء؟ حد عنده إجابة تانية؟ حد عنده إجابة تانية؟ الفرق بين ده وبين ده معرفة الله، ان الاولاني ده لما تقال له اتق الله عارف مين الله، ماشي كده، يقدر الله حق قدره، خاف. لكن التاني القلب بتاع دلوقتي ممكن يكون قلب ضعيف الإيمان فيه والخوف قليل فيه، فعشان كده لما بتتقال له كلمة اتق الله أثرها بيبقى إيه؟ بيبقى ضعيف. عشان كده شباب وصلنا حطينا أيدينا على الحل، الحل إن إحنا نزود منسوب الخوف من ربنا في قلوبنا، ده حل واحد. في حلول تانية هتيجي معانا في لقاءات تانية لو تيسر وبقى في وقت وعرفت أجيلكوا تاني، في حلول تانية هنتكلم فيها. لكن من أهم الحلول إن أنا أعمر قلبي بخوف ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الإنسان لما بيبقى خايف من حاجة بيعمل لها ألف حساب. أنا قلت لكم قبل كده قصة الشاب اللي جه لشيخ من المشايخ ومربي من المربين، قال له علمني إزاي أغض بصري، قال له دي مشكلة مش عارف أحلها، قال له هقول لك تعالى كده. فراح جايبه، ماشي كده، جاب أحمد تعالى معانا كده، وإيه الكوباية دي مليانة للآخر، امسك كده، ماشي كده، وقال له إيه، امسكها على إيدك، على إيدك، افتح إيدك، أيوة كده هو، اوعى تتكب، شوف مش عارف يعملها، خد بالك. وقال له دي مليانة للآخر ومش عايزك تدلدق منها ولا نقطة مية، وهتعدي من وسط الزحمة دي، من وسط السوق. وقال لأحمد لو أي نقطة نزلت أخذ بالك إيه، سكه على طول، هيجي يمشي، يمشي كده، بص خلي بالك وماشي إزاي، بس استنى لسه ما مشاش هوت إيه ومش عارف هيعمل إيه، عضو تفضل. المهم ماشى، خد الكوب ده اللي كان فيه مية أو كان فيه لبن، وعدى بيه من وسط الزحام في السوق لحد ما وصل للناحية التانية وما نزلتش نقطة واحدة. فرجع للشيخ قال له انت ما قلت لي بقى هتعلمني اعمل ايه؟ قال له هو كده، قال له هي المية دي او اللبن ده ما تكبش منه حاجة ليه؟ قال له عشان كنت خايف، لان ورايا واحد لو اي نقطة تكبت هيحصل ايه؟ هيضربه. قال له هو ده نفس المعنى، يبقى لو القلوب يا شباب فيها خوف من ربنا سبحانه وتعالى دي هتمنعك اللي انت تقترف المعصية. هتقول لي يعني هبقى ملك من النهاردة، يعني مش هعمل معاصي تاني لحد ما اموت؟ اقول لك لا، بس الامر هيقل، بدل ما المعصية كل يوم مرة واثنين وثلاثة، تاخد بالك لما يبقى تعظيم ربنا في قلبك القلب هيتغير، الخوف هيزيد في قلبك، المعاصي هتقل. ولان احنا مش مكلفين اللي احنا نبقى معصومين، ودي مشكلة خلي بالكم بتواجهكم، ان بعضكم بييأس يعمل الذنب ويتوب يروح واقع تاني بعد فترة، ويعمل فيوصل لدرجة يقول خلاص انا مش هتوب تاني. طب ليه؟ يقول ما انا كل ما توب ايه هرجع تاني وقع تاني في الذنب. هقول له طب ما انت الحل ايه؟ هو في واحد بيتوب وما بيعملش ذنب؟ مهما كان الانسان هيفضل مذنب، ده مش تبرير عشان ما حدش يطلع من هنا يروح يعمل الذنب، لا ده مش تبرير، ده انا بقول لك ان انت هتتوب مع الوقت ممكن لو وقعت في الذنب تاني كرر كرر التوبة تاني، ما تيأسش أبدا مهما كان الذنب بتاعك. لكن عايزك تعتني ببعض الحاجات هقول لك منها حاجة واحدة النهاردة، اللي هي الاهتمام بمنسوب الخوف في قلبك. كتير من الشباب مهمل الجانب ده، لما تيجي تسأله انت ايه اخبار خوف ربنا في قلبك، طبعا لو في خوف هتلاقيه ما يتأخرش عن الصلاة، لو في خوف هتلاقيه بينه وبين المعاصي حاجز، مش كده؟ يعني لما يبقى فيه وساوس جامده فيه بتاع ممكن، بس وتلاقيه بعد الذنب على طول بقى ندمان وزعلان، ازاي انا عملت كده، ويرجع بسرعه يتوب لربنا سبحانه وتعالى. واضح؟ لكن اللي بيغيب عنه الخوف بيبقى عنده بجاحه، لما واخذه في الكلمه بجاحه، واخد بالك؟ ان هو بيبقى عارف ان ده ذنب ممكن يتبجح لدرجه يوصل للكفر. ولو تفتكروا برضو، معلش الاعاده فيها افاده عشان في ناس ما حضرتش، الشاب اللي كان بيعاكس بنت فكانت خايفه من كلام الناس وخايفه من الفضيحه، فيعني قاعد يستدرجها لحد ما عايز يطمنها خالص، قال لها هوديكي في مكان ربنا ما يشوفناش فيه، مكان لا يرانا الله فيه. ينفع مسلم يقول كده؟ وبالفعل بدا يرتب للجريمه حتى وصل الى هذا المكان، بيبدا يجهز نفسه، فوقع عليها، وقع على الست دي، على البنت دي، قبضت روحه في هذه اللحظه. اخر حاجه قالها كلمة تدل على الكفر والعياذ بالله. شوف الخطر. والأعراب اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بعت يدعوه، فلما راح الصحابي بيقول له رسول الله يدعوك، قال له ما رسول الله أو من رسول الله ومن الله، أم من ذهب هو؟ شوف الرجل بيتكلم عن ربنا ازاي، أم من فضة هو أم من نحاس، بيقول عن ربنا كده. شوف بيستهزئ بالله ازاي. مرة اثنين ثلاثة قال نفس الكلام، نزلت صاعقة من السماء شالت نص راسه، خلص الموضوع. هو صعوبة؟ هو في حاجة صعبة على ربنا؟ الله سبحانه وتعالى لا يعجز شيء. نفس المعنى، أنا ممكن وأنا على المعصية ومقافل علي الباب أو متداري من والدي أو والدتي أو كذا، ممكن الموت يجيلي في اللحظة دي، وحصلت مع بعض الشباب، كان قافل على نفسه الباب ويفعل ما حرم الله سبحانه وتعالى وينظر إلى بعض المناظر المحرمة، فسقط على الأرض ميتا. طبعا أمه سمعت صرخة، صوت صويت كده او صوت صراخ، عايز تخش، جت تفتح الباب، باب مقفول. كان جارهم نازل فسمع ان في حاجه جلبه وفي، فدخل استاذن ودخل، حاول ان هو يفتح الباب ما عرفش، فكسر الباب. اول ما الباب اتكسر لقى الولد واقع على الارض كما ولدته امه عريانا، ولا حول ولا قوه الا بالله، وهو يمارس المعصيه. يبقى اخر حاجه اتكتبت في صحيفتك معصيه، اخر حاجه يوم القيامه هتبعث عليها معصيه. لما الناس كده تلاقي واحد جاي يوم القيامة بيقول لبيك اللهم لبيك عشان مات وهو بيلبي، واحد تاني كان ساجد جاي وهو ساجد، وانت تيجي وانت بتعمل العادة المحرمة، يبقى شكلك قدام الناس ايه؟ مش دي حاجة تخوف؟ مش دي حاجة تخلي في قلبك رهبة ان ازاي اتساهل؟ انا بقول لك مش هتبقى معصوم، بس ما تتساهلش، اياك والاستسهال ممكن يوصلك للاستهانة بالله، بيطلع الانسان من الدنيا مش مسلم عاصي، يطلع كافر والعياذ بالله تعالى. وكل ده سببه ايه؟ ضعف منسوب الخوف في القلب. يا شباب الكون كله بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى، الجمادات بتخاف من ربنا سبحانه وتعالى. شوف الآية اللي بتقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، شوف الجبل، قارن نفسك بالجبل انت ولا حاجة، لرأيته ايه؟ خاشعا متصدعا من ايه؟ من خشية الله. الرعد قال الله عز وجل ويسبح الرعد بحمده، الملائكة قال الله يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم، الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، الكائنات الجمادات كل المخلوقات تخشى الله عز وجل. يبقى ازاي المسلم يهمل في نفسه لحد ما يوصل لدرجة ان يبقى خشية ربنا ضعيفة للدرجة دي، اللي يبقى عنده جرأة على المعصية. شوف الحديث الغريب ده اللي انت ممكن تكون اول مرة تسمعه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير. إيه معنى الحديث؟ الملائكة لما يسمعوا كلام ربنا يخضعون ويذلون لله عز وجل خضوعا عجيبا، لدرجة أنهم بعد أن يعني يقول الله عز وجل ما يريد أن يقولوا يسألون بعضهم البعض ماذا قال ربكم، يعني كأنهم من الهيبة كأنهم ما سمعوا شيئا، فيقول بعضهم لبعض الحق وهو العلي الكبير. شوف ربنا وكل ملك بالنفخ في الصور، اسمه ايه؟ مركزين معايا؟ سيدنا ايه؟ سيدنا إسرافيل. طيب ماذا يفعل إسرافيل الآن؟ مين يقول لي؟ شوف الحديث اللي جاي ده برضو أول مرة تسمعه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ إن طرف صاحب السور مذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. سيدنا إسرافيل من ساعة ما ربنا أمر أنه ينفخ في السور مسك السور، السور اللي هو الإيه؟ البوق أو القرن اللي ينفخ فيه، مسكه وحنى جبهته وبنظره ينظر نحو العرش. تعرف ليه؟ لأنه خايف يجيله الأمر من ربنا وهو بيبص هنا وهنا بيلتفت، فيبقى ما نفذش الأمر في ساعتها. شوف بقاله كم سنة إلى الآن نظره نحو العرش منتظر الإيه؟ الأمر من الله سبحانه وتعالى. شوف خوف سيدنا إسرافيل من ربنا أن يجيله الأمر وهو ما يبقاش مستحضر الأمر أو مش مركز أو مش حاضر فيؤخر تنفيذ الأمر. إن طرف الطرف اللي هو الإيه؟ العين. يعني شو أقولك، فلان ده بيطرف وده بيطرفش. مذ وكل به يعني بالصور مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر، وشوف الحديث، قبل أن يرتد إليه طرفه. يعني ما واحد يبقى باصص كده في حاجة شدته، خايف يغمض عينه إيه؟ تحصل حاجة، فهو خايف يغمض عينه يجي الأمر وهو مغمض عينه. شايفين توقير الملائكة لله سبحانه وتعالى؟ لو بصيت على الأنبياء، شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يقرأ آية واحدة من القرآن، قول الله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فيظل يقرأ الآية طول الليل ويبكي صلى الله عليه وسلم. شوف آية واحدة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي عبد الله بن الشخير رضي الله عنه يجي للنبي صلى الله عليه وسلم يلاقيه بيصلي بيقول لك سمعت الصدر أزيز كأزيز المرجل من البكاء، يعني حاسس بصوت خشخشة كده، صوت البكاء وهو متحشرك في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام قال للصحابة إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم كده، قال أطت السماء وحق لها أن تأط. تعرف الجمل لما يبقى متحمل عليه حاجة وحاجة تقيلة، الخشب اللي بقى على ظهر الجمل بيعمل صوت اللي هي بيزيق كده، فالسماء عملت الصوت ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة عشان هو سمعها، قال أطت السماء يعني أصدرت الصوت ده وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد. يعني لما تيجي تحسب كده السماء كم، أربع صوابع، كل أربع صوابع فيهم ملك إيه؟ فيهم ملك ساجد. يبقى عدد الملائكة قد إيه؟ يحسبها كده، يعني الأوضة اللي أنت بتبقى فيها وقفل على نفسك الباب فيها كم أربع أصابع، كل دول فيهم ملائكة يعبدون الله سبحانه وتعالى. فأين الحياء يا شباب؟ بل معك ملكان، ملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات، فأين الحياء؟ ثم انظر إلى هذا الموقف تحكيه لنا عائشة عندما تعصف الرياح، يعني الريح بتشتد. الناس لما كانت تشوف الريح بتشتد كانت بتفرح. ليه؟ لأنها عارفة أن بعد الريح الدنيا هتمطر، فيبقوا فرحانين بالمطر. الريح لما كانت تشتد أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يتغير وشه ويبان في وشه الكراهة والخوف. فعائشة تستغرب تسأله، تقول له الناس لما بيشوف الريح بيستبشر وانت بتخاف ليه؟ قال وما يؤمنني لعله كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. الرسول خايف يا شباب ان الريح دي يبقى فيها حجارة فيها عذاب ينزل عليه وعلى الصحابة. الرسول اللي خايف، واحنا بنشوف الريح ما بنتأثرش، مش خايفين عشان مش عارفين، لدرجة كان يطلع ويدخل يطلع ويدخل ويظل قلقا خائفا حتى ينزل المطر، لدرجة ان الصحابة بيقولوا ما شفناش النبي صلى الله عليه وسلم بيضحك لدرجة تبان الإيل بتاع اللي جوه دي اللي بيسموها إيه، ما تيجي تاكل بتتقفل مش عارف إيه وتفتح، عارفينها حتة اللحمة الصغيرة دي، ما شافوهوش بيضحك لدرجة بقه من جوه يظهر، كان بيبتسم بس ما وصلش لدرجة. ليه؟ بسبب خوفه من الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام خسفت الشمس، والشمس دلوقتي ما هي بتخسف الناس عادي، لا، لما خسفت الشمس النبي صلى الله عليه وسلم قام فزعا، تعرفوا ليه؟ يخشى أن تكون الساعة. خاف ان يكون يوم القيامة خلاص، ودخل صلى صلاة الخسوف طول فيها ودعا فيها واستغفر الله عز وجل فيها، وخاف صلى الله عليه وسلم ان تكون الساعة، بل قال ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعذبهم ألا، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك، وصلى حتى زال ذلك الخسوف. في يوم من الأيام دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على زوجته زينب بنت جحش رضي الله عنها وهو فزع، وهو يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. شوف التحذير، ويل للعرب من شر قد اقترب. إيه اللي حصل؟ قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. شوف كده الحلقة دي، تعرفين ردم يأجوج ومأجوج؟ دول قوم مفسدين بنى عليهم ذو القرنين إيه؟ سدا، واضح؟ هذا السد كل يوم يحفرون فيه. ففي أيام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعائشة إن فتح من الردم ده ومن السد ده حتى قد كده. طب ده لو كان ده أيام النبي 1433، دلوقتي بتفتح قد إيه؟ يبقى يوم القيامة قرب. الناس اللي سرحانة في المعاصي وفي الشهوات وفي المواقع، الحق نفسك، الحق توب، الحق قبل ما تموت على معصية. يعني يوم القيامة أيام النبي صلى الله عليه وسلم فتح من ردم يأجوج ومأجوج وكان خايف وبيقول ويل للعرب من شر قد اقترب. اقترب في أيام، امال دلوقتي يبقى إيه؟ لدرجة إن هو كان بيقول للصحابة كيف أنعم، إزاي أتنعم بالحياة وقد التق وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى الجبهة وأصغى السمع ينتظر متى يؤمر بالنفخ. يعني الملك ماسك الصور اللي هو البوق وحاني الجبهة بتاعته مستني إمتى يتأمر عشان ينفخ في الصور، فيقول كيف أنعم. في يوم من الأيام السيدة عائشة رضي الله عنها بتحسس كده على الفراش، ما لقيتش النبي جنبها صلى الله عليه وسلم، فقامت عشان تدور عليه، لقيته بيصلي وهو ساجد. تخيلوا كان بيدعي بيقول إيه؟ اللهم احفظ ورايا، أعوذ برضاك من سخطك. خايف من غضب ربنا، ده النبي. امال احنا اللي معاصي كل شويه، معاصي كل شويه، الخوف في قلوبنا شكله ايه؟ اللهم اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. كان بيخاف النبي صلى الله عليه وسلم من تقلب القلوب، عشان كده كان اكتر دعاء بيقوله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. احنا محتاجين نكرر الدعاء ده عشان لما تلتزم وتهتدي وتمشي شوية على الطاعة هتقول لي بقع تاني. اقول لك قول الدعاء ده كتير. شوف الجولة اللي انا طوفت بها معاكو ديت كانت بس في خوف الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض المخلوقات من الله سبحانه وتعالى. لسه عندي خوف الصحابة رضي الله عنهم وخوف التابعين ومن بعدهم. انا مش عايز اسرد كلام، انا عايز دلوقتي اقول لك، وبعد كده ممكن نكمل في لقاء تاني، اقول لك قول لي ازاي اخاف، أعمل إيه عشان أملأ قلبي بخوف الله سبحانه وتعالى. أقول لك في حوالي 10 أسباب هناخدهم مع بعض ونحاول ندرب نفسنا في كل أسبوع على 1، 2، 3 مع بعض عشان نحصل الخوف من ربنا بيهم. أول سبب يا شباب هيخلينا نخاف ربنا سبحانه وتعالى اللي احنا نتعرف على الله سبحانه وتعالى. التعرف على الله بأسمائه وصفاته. هو ليه الناس خوفها قليل من ربنا؟ لانها مش عارفاه. الناس مش عارفه ربنا. بتلاقي الشاب مثلا لو ابوه دخل عليه مره لقى بيعمل حاجه غلط، مسك ورنه حته علقه وكتفه وعلقه في السقف، تلاقيه ماشي زي الايه، بيقوله زي الالف. ليه؟ خوف من ابوه. طب عذاب ربنا شكله ايه لما انت دلوقتي الخوف من والدك خلاك عملت كده؟ طب فين خوفك من ربنا سبحانه وتعالى؟ هل انت قعدت في يوم من الايام كده تتفكر في عظمه الله، تتفكر في قوة الله، تتفكر في قدر الله سبحانه وتعالى؟ الله يقول وما قدر الله حق قدره. الكفار دول مش عارفين قدر ربنا، مش عارفين مقام ربنا سبحانه وتعالى، عشان كده بيخلفوه. لما تتفكر كده في صفات الله، في أسماء الله سبحانه وتعالى التي تدل على العظمة والقوة والجبروت، ها كيف يعني عندما تنظر مثلا في أسماء العظيم الكبير الجليل القوي سبحانه، وعندما تفكر يقف القلب على شيء من هذه العظمة. أقول لك مثال بسيط قلته لبعض الشباب بتوع مسجد الرحمة. الله سبحانه وتعالى أين الله؟ لما أنت تتسأل أين الله، ها؟ أين الله يا شباب؟ مش عارفين ربنا فين؟ في السماء. فين؟ على العرش. استوى على العرش. إيه العرش وإيه حجمه؟ تعالوا كده نقربها ونقرأ مثلا آية الكرسي اللي كلنا حافظينها. قال الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. كتير من الشباب مفكر أن الكرسي هو العرش. لا، الكرسي موضع قدم الرب سبحانه، والعرش استوى عليه الرحمن. ببساطة كده يبقى أنهي أكبر؟ محبش أتكلم لوحدي، ها؟ يبقى العرش أكبر. طيب، يبقى الكرسي ده أنت ممكن تكون مفكر أنه صغير. القرآن بيقول أنه وسع السماوات والأرض. يعني وسع؟ يعني أكبر. طب السماء حجمها إيه؟ والأرض حجمها إيه؟ لو فرضنا واحد حيمشي من الشرق للغرب ياخد كام يوم فيهم؟ من الشرق للغرب هيتمشى بس كده، تبقى مسافة قد إيه؟ هتقول لي كبيرة جدا. أقول لك الكرسي وسع السماوات، مش سما واحد، لأن إحنا عندنا كام سما؟ سبعة. ابن مسعود يقول بين الأرض والسماء مسافة 500 سنة، والسماء الأولى سمكها 500 سنة، وبين السماء الأولى والتانية 500 سنة، والسماء التانية 500 سنة، وبين وهكذا لحد تطلع 7 سماوات. الكرسي بقى واسع السماوات والإيه؟ والأرض. تعرفوا السماء فيها كام نجمة؟ فيها كام عدد النجوم؟ العلماء بيقولوا عدد النجوم اللي في السماء أكتر من عدد حبات الرمل اللي على الأرض. متخيلين؟ انت لو ايدك مبلوله ميه وحطيتها على الارض على الرمله يطلع كم حبايه رمل في ايدك؟ عدد النجوم اللي في السماء اكتر من عدد حبات الرمل اللي على الارض كلها. يبقى النجوم قد ايه؟ الشمس بتاعتنا اللي احنا بنلف حواليها دي اللي هي اللي بيسموها المجموعه الايه الشمسيه، في مليارات الشموس، بل بليارات اضخم من اضخم منها، مئات وملايين المرات. الشمس دي العلماء لما قربوها وشافوا حجمها قالوا تاخد 1,000,000 أرض. تخيلين يا شباب، الشمس دي يتحط فيها 1,000,000 كرة أرضية. إذا كانت الكرة الأرضية بتاعتنا دي أنت بتعرفش تتمشاها عشان كبيرة جدا، ما بالك بقى الشمس تاخد 1,000,000 أرض. يبقى الشمس حجمها قد إيه؟ والشمس ده نجم صغير فيه نجوم تانية، الشمس بالنسبة لها زي الأرض بالنسبة للشمس، يعني كده زي كرة البنج كده بالنسبة لكرة القدم، حاجة صغيرة خالص. تخيل بقى الكون لما يبقى فيه بليارات الشموس، بليارات النجوم، بليارات المجرات، يبقى الأرض بالنسبة للشمس إيه، وإحنا بالنسبة للأرض إيه، والكون كله بالنسبة للشمس إيه. تخيل بقى أن الكرسي واسع السماوات والأرض كل المخلوقات دي، يبقى الكرسي قد إيه؟ الكرسي ده بقى بالنسبة للعرش زي حلقة في صحراء. ما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة في فلا. أنت ماشي في الصحراء الغربية ولا في الصحراء الشرقية وقعت منك حلقة، الحلقة دي بالنسبة للصحراء إيه؟ ولا حاجة. أهو الكرسي بالنسبة للعرش زي حلقة في صحراء، يبقى العرش قد إيه؟ وصلت؟ فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ يبقى أنا مين عشان أخالف ربنا وعشان أتساهل بالمعصية، واخد بالك، وعشان أسمع اللي ربنا حرمه عليا من الغناء والموسيقى وغير ذلك؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ انت مش مستحضر المعنى ده، انت مش مستحضر قوة ربنا سبحانه وتعالى. لما تتفكر كده في كيف خلق الله السماوات والأرض، ربنا خلق السماوات والأرض في قد ايه؟ مش 6 أيام؟ طب احنا لو قلنا هنهد اسكندرية كلها ونبنيها من جديد تاخد كم يوم؟ اسكندرية كلها، متخيلين؟ لا مش متخيل. اسكندرية تاخد قد ايه؟ سنين، صح؟ طب ما بالك بقى لما الأرض كلها ونبنيها من جديد، ما بالك بقى السماء والأرض على الحجم الكبير الضخم ده في 6 أيام بس. والله عز وجل فعل ذلك ليعلمنا يعني التدرج، وإلا يخلقها بكن في لحظة واحدة أقل من لحظة، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالإيه؟ بالبصر. يبقى قوة ربنا سبحانه وتعالى كيف هي؟ سمع الله، بصر الله سبحانه. أنت وأنت قاعد دلوقتي في المسجد شايف بيتك، سامع والدتك ولا والدك؟ ليه؟ ودنك ما بتجيبش المسافات البعيدة دي، في قدر معين للودن تسمع بيه، لو زاد أخذ بالك الإنسان ممكن يموت. يعني أنت دلوقتي لما تيجي تفتح الراديو بيشتغل إزاي؟ بتقول لي بالإشارة، يعني بيجيب الإشارة دي منين؟ من الهوى صح كده. طب انت مش سامع ليه الاذاعات دي في ودنك؟ ودنك ما تجيبش تعرف. لو ودنك كانت تسمع اكتر شويه كنت تسمع بقى صوت العرب والشباب والرياض. طول ما انت مش كده كل الخروشه دي فين؟ في ودنك. تخيل هتتجن مش هتعرف. ونفس الكلام عينك، عينك لها ما تعرفش تجيب ورا العمود مثلا، لكن بالنسبه لربنا لا، ما تقدرش تستخبى من ربنا، هتروح فين؟ وكل حاجه بتعملها وبتسمعها متراقبه ومتسجله. انا مره كنت داخل البيت فلقيت شاب واقف كده بيتكلم في التليفون، حسيت ان المكالمه دي يعني كده مش مظبوطه، يعني مكالمه حريم، يا اخد بالك. فرحت مقرب منه كده قلت له خلي بالك المكالمه بتاعتك متسجله، اخد بالك. ولا خايف هي متسجله ولا مش متسجله؟ فين؟ في الصحيفه بتاعته مكتوب عليه هو كلم البنت قد ايه وقال لها ايه وقالت له ايه، كل ده مكتوب عليه. ويوم القيامه هياخد الصحيفه ويقرا ده. طب دي حاجة تكسف. طب ما نلحق نتوب واللي فات كله يتغفر لو صدقنا مع الله سبحانه وتعالى وندمنا على ذلك. ده ما فعلا الإنسان لو يقعد يفكر، أنا ترقبت، أنا تسمعت، أنا متشاف، الله يراني، الله يسمعني، يبقى إزاي يكون خوف الإنسان من ربنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يقبض الله السماوات يوم القيامة بيمينه. أو هو أصلا رجل من اليهود حبر جاي للنبي صلى الله عليه وسلم بيقوله إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع. شفتوا السماء اللي أنا عمال أوصفها لكم دي؟ ربنا يجعلها على إصبع. أنتوا مش مركزين، مركزين؟ السماء على إصبع، فكر بقى. ها، والأراضين على إصبع. لما تقعد بقى تفكر في قدر الله سبحانه وتعالى يبقى أنت إيه؟ ونزل قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات إيه؟ مطويات بإيه؟ بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فعلا الإنسان اللي مش عارف ربنا سبحانه وتعالى بيبقى سهل عليه أنه يخالف، سهل عليه أنه يعصي. لكن الذي يعلم أن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، الذي يعلم أن الله قهر كل شيء وغلب كل شيء وحكم كل شيء سبحانه وتعالى ويعلم كل شيء، فكيف يكون تكون معاملته لله سبحانه وتعالى؟ شوف كده، هختم في السبب ده، بس أقول لك بس بعض مخلوقات الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. تعرفين العرش لسه متكلمين عن تحمله لإيه؟ ملك واحد من اللي شايلين العرش قد إيه حجمه؟ قال رجله في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش. أنتم مش مركزين برضو؟ لا، يعني رجليه في الأرض. أنت لو عندك عمارة 20 دور ولقيت واحد واقف على الأرض بيخبط بيده على الشباك، يبقى حجمه قد إيه؟ تخيل بقى ملك رجله في الأرض السفلى. لا ما تضحكش، الملك ده رجله في الأرض السفلى، ها، وطوله على قرنه العرش، ما بين شحمة أذنه اللي هي دي، عارفين دي، إلى عاتقه. المسافة دي عندك قد إيه؟ ها، المسافة دي عندك قد إيه؟ الحتة دي ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان الطير، يعني الطير يجري بسرعة 700 عام. لا أعيش بأنت مع نفسك. يعني احنا لو بعتنا طائر نسر مثلا او صقر عشان يطير مثلا يروح القاهرة هيوصل في قد ايه؟ يوم يومين تقول 10، ممكن يقعد سنة؟ استحال. 7 سنين؟ 70؟ طب لو الصقر ده قعد 70 سنة يطير يروح فين ده؟ تخيل بقى الطير لما يطير المسافة دي من عند الملك ياخدها في 700 سنة. يبقى الحتة دي عند الملك قد ايه؟ يبقى ده من ودنه الكتف، وما بالك من راسه الرجل، يبقى حجمه ايه؟ يبقى انت ايه وانا ايه عشان نعصي ربنا سبحانه وتعالى؟ خد الصورة دي كمان، اقعد اقعد اقعد اقعد ممنوع. خد الصورة دي كمان، يقول صلى الله عليه وسلم ان الله اذن لي ان احدث عن ديك. عن ايه؟ عارفين الديك؟ رجلاه في الارض يا ابني، رجلاه في الارض وعنقه مثنية تحت العرش. مش مركزين. ديك رجلاه فين؟ في الأرض، وعنقه رقبته، رأسه مثنية. يعني مثنية؟ تحت العرش يبقى حجمه قد ايه الديك ده؟ سبحان الله. وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول سبحانك ما أعظمك ربنا، بيمجد ربنا سبحانه وتعالى، يقول سبحانك، احفظ الدعاء ده وقول سبحانك ما أعظمك ربنا. تعرف ربنا يقول له ايه؟ يقول ما يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. اللي يحلف بي كذب ما يعرفش كده، زي ما بعض الشباب تقول انت عملت كذا، يقول لك والله ثلاثة ما عملت، هو كذاب. هل ده يعرف قدر ربنا سبحانه وتعالى؟ لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. البيت المعمور دي كعبة أهل السماء، كعبة فوق الكعبة في السماء فوق، خد بالك، فوق السماء السابعة، يدخلها كل يوم 70,000 ملك ولا يعودون آخر ما عليهم، يعني كل يوم 70,000، يبقى السنة فيها كام؟ 25,000,000,000 و55,000,000 ملك في سنة. طب في 100 سنة، يا في 1,000 سنة، كل الملائكة دول يا شباب دي مخلوقات مين؟ مخلوقات الكبير اللي أنا بخلفه، اللي أنا بعصيه، اللي أنا بستسهل. لا، أنت لازم تركز شوية. جبريل عليه السلام الرسول شافه ليه 600 جناح. أنت لما تبص كده في السماء، في طيارة ماشية بتشوف السماء من حواليها ولا بتلاقيها مغطية على السماء كلها؟ الرسول لما شاف سيدنا جبريل سادد السماء كلها، تخيل يبقى حجمه قد ايه؟ له كم جناح؟ 600 جناح. تخيل لما ربنا امر ان هو يهلك قرى قوم لوط، برضه عشان كانت معاصي شهوه، برضه زي ما انت بتقول بنات، رفع القرى بطرف جناحه. الملائكه في السماء سمعوا نباح الكلاب ثم قلبها، والعياذ بالله تعالى. ده جبريل، ده ملك واحد من الملائكه، ده مخلوق واحد. ومع ذلك الرسول لما كان في رحله الاسراء والمعراج شاف سيدنا جبريل يعني من شدة الخوف من الله كالحلس البالي، زي كده بطانية مرمية على الأرض كده، شوف من ضم على بعضها كده من شدة خوفه وخشيته من الله سبحانه وتعالى. يبقى أنا يبقى خوفي من ربنا شكله إيه، ورهبتي من ربنا شكلها إيه. عشان كده أنت لما نفسك تراودك على المعصية، عايزك تفكر في المعاني دي، وعايزك تشغل نفسك في ساعتها بأي حاجة، تنزل من البيت ياخد بالك، تتصل بواحد صاحبك، تفتح المصحف تقرأ قرآن، تصلي ركعتين ياخد بالك، تقعد مع أخواتك، مع والدك، مع والدتك، غير الفكر. مشكلتك اللي انت بتستسلم للفكر، الشيطان يجيب لك فكرة ويقعد ايه، تقعد ايه، تستمر لحد ما وصلك في الآخر اللي انت تقع في المعصية. انا عايزك الأسبوع ده تحاول اللي انت تنتصر على الشيطان، ما تستسلمش ليه، وجاهد نفسك واستعين بالله، وهتشوف النتيجة بإذن الله تعالى. النهاردة احنا بس بنتكلم عن سبب واحد من أسباب علاج المشكلة، معنا أسباب تانية هنتكلم فيها في لقاءات تانية. وقلت النهاردة برضو السبب ده ما قلتهوش كله، أنا قلت بس جزء يسير منه، لعله إن تيسر نتكلم في تكملة ذلك بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.